بسم الله الرحمن الرحيم. المخصصات المتصلة الوصف والشرط والاستثناء والغاية والبدل. والمنفصلة الحس والعقل والإجماع والقياس المفهوم موافقة ومخالفة. ذكر العرف المقارن الخطاب. نص آخر الكتاب والسنة. ما هو الثامن؟ أنا ذكرنا ثمانية. قول الصحابي لم رجح عدم عن عدم التخصيص به إلا إذا كان له حكم الرفع. قدم معنا أن بعضها معام مريدة بالخصوص. الخلاف بالتسمية، هم يسمونه عام مخصوص بالحس بالعقل، نحن نسميه عام مريدة بالخصوص، يعني ليس في ذلك كبير خلاف. أخي يقول قوله تعالى ولله أن نسج البيت من الصدائر كبيرة عام أريد به الخصوص، لماذا لا نقول عام مخصوص؟ قد خصص لفظ الناس بقوله من الصدائر كبيرة. نعم نحن نقول عام مخصوص. اليوم ندخل إذا تعارض العموم هناك. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله فصل. إذا تعارض العمومان فإن أمكن الجمع بينهما جمع إلى آخره. قال مقيد وعفى الله عنه حاصل كلام أهل الأصول في التعارض أن له ثلاث حالات. الأولى تعارض عام وخاص، وهي التي قدمنا أن العام فيها يحمل على الخاص، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر ناسخ، وهو رواية عن أحمد. هذا واضح، العام يخصص. الثانية تعارض خاصين، مقصوده الأول عام وخاص، واضح يعني نص عام يشمل صور كثيرة ونص خاص أخرج بعض الصور. الثاني تعارض خاصين فيجب الترجيح، كتعارض حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، حديث ابن عباس في الصحيحين، مع حديث ميمونة وأبي رافع بخلاف ذلك. حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قد أعل بالإرساق في صحيح مسلم، حديث ميمونة قد يعلم بالإرسال، ورجح الإرسال الدارقطني وأبو داود وغيرهم، المراسيل يزيد بن الأصم، لكن له شواهد، له مرسل آخر عن سليمان بن يسار. وله شاهد أيضا من مراسيل سعيد بن المسيب. حديث أبي رافع أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما في سند مطر الوراق، فيه ضعف، قد خالفه مالك وغيره فرووه عن سليمان بن يسار مرسلا بدون ذكر أبي رافع. الصحيح في حديث أبي رافع أنه من مراسيل سليمان بن يسار. طلع الوراق في ضعف وقد خالفه جمع من الثقات منهم مالك. إذا الحديث ثابت بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محل، وله شاهد من حديث صفية بنت شيبة إسناده إليها حسن، واختلف هي في صحبتها، منهم من أثبت صحبتها ومنهم من نفاها، خرجها النسائي حديثها عند النسائي، والصحيح ثبوت صحبتها قد أثبته البخاري. قال: فيرجح حديث ميمونة بأنها صاحبة القصة فهي أدرى بها، وحديث أبي رافع بأنه هو السفير بينهما، والمباشر أعلم بالقصة من غيره. وأيضا ابن عباس في ذلك الوقت كان صغيرا ولم يحضر القصة، كذلك في عمرة القضاء. عمرة القضاء في أي سنة؟ في أي سنة؟ السنة السابعة من الهجرة. ابن عباس آنذاك ربما في العاشرة من عمره، ولم يكن حاضرا في ذلك المكان. وقد ثبت الأسانيد الصحيحة أن الزواج بها كان بسرف قرب مكة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع إقباله إلى العمرة ما سيبدأ بالزواج قبل العمرة، فهو يلبي ومشتاق إلى العمرة، وذلك بعد رجوعه من مكة بعد انتهائه من العمرة تزوجا بسلم. قال: الثالثة من ماذا؟ من التعارض، تعارض عامين مطلقة أو من وجه مطلقة، هذا نوع تعارض من وجه نوع آخر الذي هو من وجه، يعني يكون من وجه عام ومن وجه خاص، وما يسمى تعارض عموما من وجه وخصوصا من وجه مع مثله. قال: تعارض عامين مطلقة أو من وجه، فإن أمكن الجمع جمع وإلا وجب الترجيح. مثال: ما أمكن فيه الجمع أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد مع أحاديث مدحه. يعني عندك حديث عمران بن حصين وابن مسعود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يكون، ويظهر فيهم السلام. هذا حديث عمران، لفظ حديث عمران. وحديث مدحه منها حديث زيد بن خالد في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فمدحه على أداء الشهادة قبل السؤال. وفي حديث عمران: ذم من يشهد قبل أن يطلب منه الشهادة. قال: فيجمع بحمل ذمه على أن يكون عالما، لأن صاحب الحق عالم بأنه يعرف حقه، يعني يعلم أن هذا عنده شهادة ومع ذلك ما دعاه، فيكون عنده تطلع للشهادة. ويحمل مدحه على كونه لم يعلم بأنه شاهد له على حقه، يعني يمدح في كونه يظهر الحق، صاحب الحق ما يعلم أن له شاهد، وهذا يأتي ويشهد. هذا ذكره جماعة من أهل العلم كما في الفتح وشرح النووي، ونجم آخر أحسن منه ذكرناه لكم سابقا من يذكره، وهو الذي طلعه شيخ الإسلام. نعم، أن الذم في حديث عمران في حق من يشهد زوره، أنه ما يبالي يشهد من أجل المال زور، فهو متطلع للشهادة من أجل الأموال، من أجل ماذا؟ أمور دنيوية. قال: ويدل على ذلك الحديث، فإنه ذكر أوصاف المنافق: يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يوفون، وكذلك يشهدون ولا يستشهدون من باب الكذب، هذا أقرب. قال: فيرجح حديث الوجوب بأنه أحوط في الخروج من العهدة، نسينا. قال ومثال ما يجب فيه الترجيح حديث وجوب الوضوء من مس الذكر، حديث بشرى بنت صفوان وغيرها من مس ذكره فليتوب، وحديث عدم وجوبه حديث طلق بن علي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ما استكره قال إنما هو بضعة منه. حديث بشرى أقوى من حديث الأسانيد من حيث الشواهد، حديث طلق بن علي الراجح تحسينه ولكنه منفرد في الباب ليس له شواهد. قال فيرجح حديث الوجوب بأنه أحوط في الخروج من العهدة، يعني أحوط ويبرأ للذمة أنه يتوضأ، ومما رجحوا به قوة الأسانيد وكثرة الشواهد. لكن كما تقدم الجمع مقدم على الترجيح، فإذا أمكن الجمع فهو مقدم على الترجيح وعلى النسخ. ومما جمعوا فيه جمع شيخ الإسلام رحمه الله وهو رواية عن أحمد أن الأمر فيه للاستحباب، وهو أيضا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، الأمر بالوضوء للاستحباب، وهذا أقرب الله عنه. قال ومثال الترجيح في الأعمين من وجه، ترجيح عموم وأن تجمعوا بين الأختين على عموم أو ما ملكت أيمانهم. قوله أن تجمعوا بين الأختين فيه تحريم الجمع بين الأختين، عمومه يشمل سواء كانوا في ملك اليمين أو في غير ملك اليمين، سواء كنا حرائر أو إماء، فلا يجمع بين الأختين، فعمومه يشمل هذا وهذا. والثاني قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيه أنه أباح ملك اليمين، وظاهر العموم سواء أفرد أو جمع بين الأختين، فيتعارض عمومان، فعند ذلك يرجع إلى النظر إلى ترجيح أحد العمومين على الآخر، فالعام الراجح يبقى على عمومه والعام المرجوح يخصص. فالآن رجحوا عموم وأن تجمعوا بين الأختين، قالوا هذا العام راجح أقوى، لماذا؟ قال لأنه في سياق ذكر المحرمات، والآية الأخرى في سياق مدح المتقين بأنهم يحفظون فروجهم، وبأن التحريم أحوط لأنها تحليل الفروج يحتاج إلى دليل صريح، ولذلك كانت قوله أن تجمعوا بين أختين أرجح، أو ما ملكت أيمانهم يكون مخصصا بالجمع بين الأختين. قال ترجيح عموم وأن تجمعوا بين الأختين على عموم أو ما ملكت أيمانهم، فأيهما العموم الأقوى الآن؟ قوله أن تجمعوا بين أختين عموم قوي، أو ما ملكت أيمانهم يكون عموم أضعف من العموم الأول، فأيهما نخصص؟ نخصص العموم الأضعف، فنقول أو ما ملكت أيمانهم فيه إباحة ما ملكت اليمين، إلا أن تكون جمع بين الأختين فلا يجوز أن يطأ الاثنتين ما له إلا واحدة فقط، فلا يجوز له أن يملك الاثنتين الملك فقط، هل يجوز؟ نعم الملك فقط يجوز، لكن الوقت ليس له أن يجمع بين الاثنين. قال بأنه أحوط أيضا وبأنه نص مقصود لتحريم النساء وتحليلهن بخلاف أو ما ملكت أيمانهم، فإنه في معرض مدح المتقين، وحاصل تحريره أن المتعارضين يجب الجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن رجح أحدهما، فإن لم يرجح فالأخير ناسخ، إذا لم نستطع الجمع والترجيح فالأخير ينسخ الأول. طيب إذا علم التاريخ فالنسخ مقدم على فالنسخ يكون مقدم على الترجيح. وهو بعد الجمع، أولها الجمع حتى وإن علم التاريخ، بعد الجمع إذا لم يمكن فالثاني ناسخ المتقدم، فإذا لم نعلم التاريخ رجحناه. قال: فإن لم يعلم الأخير طلب الدليل من غيرهما. فصل في الاستثناء. قال: صيغ الاستثناء هي المعروفة في النحو أم الباب إلا. لماذا سميت أم الباب؟ ما أكثر ما تستعمل في الباب إلا، وهي الأشهر في لغة العرب في الاستثناء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحده أي حد الاستثناء أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه المخصصات المتصلة الأخرى، الشرط والغاية والصفة، كلها صيغة متصلة تدل على أن المذكور معها غير مراد بالقول الأول، هذا التعريف يدخل فيه المخصصات المتصلة كلها، ليس هذا التعريف ليس خاصا بالاستثناء. على هذا فيقال في تعريف الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، أو يقال بأدوات الاستثناء. قال: وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين، هكذا ذكر ابن قدامة، وإنما الاستثناء من التخصيص، فالاستثناء هو بعض التخصيص، الاستثناء هو نوع من أنواع التخصيص وليس قسيما له. قال: وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين، الأول أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص، تقدم على أنه هو من أنواع التخصيص، يعني فالمخصص قد يكون اتصاله لازم وقد لا يكون اتصاله لازم. الثاني أنه يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد إلا معنى واحدا، نحو عشرة إلا ثلاثة، يعني أن الاستثناء يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، نحو عشرة، عشرة لا يحتمل منها معنى آخر غير العشر. بخلاف التخصيص فهو من العمومات وهي ظاهر، وهي ظواهر عندكم هكذا، فهو من العمومات، فهو يدخل على العمومات وهي ظواهر، أي العمومات الأصفية أنها ظاهرة، وتقدم على أن هناك من العموم ما هو نص، ما هو نص. ما معنى ظاهر؟ العموم ظاهر، الظاهر والذي يحتمل معنى أرجح ومعنى مرجح، فعمومها ظاهر أي الظاهر منها العموم، واحتمال التخصيص فيها مرجح. قلت: وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة، إن هذا تعقب من المؤلف من الشنقيطي على أن الاستثناء نفسه هو من المخصصات. قال المؤلف: ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء، يعني الاستثناء يفارق النسخ في ثلاثة أشياء، أحدها في اتصاله، النسخ لا يمكن أن يكون متصلا إنما يكون تخصيصا، تخصيص هو الذي يتصل، أحدها في اتصاله، والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، يعني رفع الحكم الذي قد دل عليه النص الأول، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت الحكم الأول، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل، يعني لولا هذا الاستثناء لكان المستثنى داخلا في المستثنى. الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض. سيأتي أنه الشنقيطي يقول قد يكون النسخ أيضا في البعض. قلت وقد يجوز النسخ في البعض كحديث عائشة الثالث في مسلم من نسخ 10 رباعات بخمس معلومات، إذا وافق الشنقيطي على الفرقين الأولين، الثالث لم يوافق عليه. واشترط المؤلف 3 شروط. ثلاثة شروط لماذا؟ للاستثناء، لأسلوب الاستثناء. الأول أن يكون متصلا بالمستثنى منه، يكون الاستثناء متصلا. الثاني أن يكون من جنس المستثنى منه، يعني أخرج المستثنى الاستثناء المنقطع وهو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى. الثالث أن يكون المستثنى أقل من النص. وقال في استثناء النص وجهان، قال وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس، تقدم معنا أن الأثر على ابن عباس فيه كلام، وعلى القول به ماذا مراد ابن عباس مستدل بالآية ولا تقولن شيء من فعل ذلك هذا إلا أن شاء الله، ماذا مراده؟ يعني أنه يخرج من النهي المراد في الآية لا تقولن لشيء من فعل ذلك هذا إلا إن شاء الله، فمتى ما ذكر قال يقول إن شاء الله، متى ما ذكر يقول إن شاء الله. فالمراد بذلك على أنه بركة الاستثناء حاصلة متى ما ذكر، لو أنه وعد شخصا بشيء ولم يقل إن شاء الله ثم ذكر بعد يوم فيقول في ذلك الوقت الذي يذكر فيه يقول إن شاء الله متى ما ذكر، هذا هو مراد ابن عباس. ليس مراده أن العقود والعهود يجوز الاستثناء فيها ولو بعد هذه الفترة، والإقرارات مثلا ما يصير في القضاء وغيره، فليس هذا مراد ابن عباس. قال وحكي عن طاووس والحسن جوازه في المجلس، ما داموا في مجلس واحد. قال وأومى إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين، والأولى ما ذكرناه حتى عن أحمد الراجح أنه أن الاستثناء يكون متصلا حتى في اليمين، فإذا قطع بقاطع كبير فلا يصح الاستثناء. هو مشهور في مذهب أحمد، فمثلا إذا حلف أنه سيعمل شيئا فقيل له مباشرة قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، هذا ينفعه الاستثناء ولا؟ هذا ينفعه، كما قيل في حق سليمان عليه السلام عندما حلف لا يطوفن على نسائه قيل له قل إن شاء الله فنفيه، بقي إذا ذكر بعد فترة بعد 5 دقائق 10 دقائق قيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، هذا ما ينفع لأنه قد حصل فاصل كبير. قلت التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال قل إن شاء الله، يعني بعد عند أن أراد أيوب أن يوفي بيمينه أن يضرب أهله، فلو كان الاستثناء يصلح بعد هذه الفترة يقال له قل إن شاء الله، لكن ما يصلح، أمره أن يوفي بهذه الطريقة خذ بيدك ضغثا أي مجموعة عصين مع بعض يضرب ضربة واحدة. اللهم صل قال ولو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال قل إن شاء الله. والظاهر فيما روي عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهدة النهي في قوله تعالى ولا تقولن لشيء، وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها. وأما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه، لأن الآن الشرط الأول أن يكون متصلا بالمستثنى وهو شرط صحيح، وأخرج بعض أهل العلم ما فصل بفاصل لا يغير متعلق بالكلام وسموه متصلا حكما. مثاله، من يذكر المثال؟ الحديث أبي هريرة في الصحيحين أبي شريح عند أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن ذكر حرمة مكة وأن لا يفتلى خلاها، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الآن فصل فاصل بكلام العباس لكنه متعلق بالموضوع. ومن الفواصل ما يكون ماذا ملجئا، مثل ماذا الفاصل الملجئة كالشعاب والتثاؤب وما أشبهها، فهذا ما زال في حكم المتصل. قد يكون المجلس واحد لكن فرق كبير، يعني تعاهدوا على شيء ثم بعد في آخر المجلس بعد ساعة أو ساعتين يذكر الاستثناء، يصلح هذا فيما قيده الشرع بالمجلس كالبيع بيعا بالخيار ما لم يتفرقا، في أمور أباح الشرع الرجوع فيها ما داموا في المجلس، أما في غير ذلك ماشي. قال وأما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه فاستدل له بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسي لم يدخل حتى يخرج، قولهم جاء القوم إلا حمار، فلأن الحمار ما دخل في القوم حتى يخرج، قالوا هكذا. الصحيح أنه قد يدخل ضمنا وإنما يكون مرادا حقيقة في اللفظ، لكن قد يكون مقصودا بكونه مصطحبا لهم. وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء أنه قطع، واستدلوا له بكثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لكن سلاما، السلام ليس من اللغو. وقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ليس ما مقصودا عند الناس، ما لأحد عنده من نعمة. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتجارة ليست من لكن بالباطل، فالاستثناء مما ليس من جنسه. وقال النابغة الذبياني وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما للربع من أحدي. أصيلالا تصغير أصيل وهو آخر النهار الرجل والأعصاب، وما بالربع أي الدار، إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. الأواري منزل الخير، منازل الخير، المكان المعد للخيور، والنؤي كالحوض أي النؤي وما الجدار يعني الحاجز، السور الحاجز كالحوض أي محيط، وهو السور الحاجز وقال الراجز وبلدة ليس في، أين الشاهد من هنا من البيتين إلا الأواري والنقل ليست من جنس ما ذكر وما بالربع من أهله. قال الراجز وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير هي أولاد بقر الوحش، قال له يعفور. والعيس نوع من أنواع الإبل فيه لون أشقر. وينبني على الخلاف فيها، أين الشاهد؟ قول اليعافير والعيس مستثنى من الأنيس، وولى المراد به ما يأنسه من البشر. وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو قال له علي 1000 درهم إلا ثوبا، فلان كم عليه؟ إذا اعترف بشخص أن له علي 1000 درهم إلا ثوب، فماذا؟ فكم عليه؟ 1000 درهم أو ها؟ يعني يخصم الثوب من قيمة الدرهم على صحة الاستثناء، على القول بأن الاستثناء صحيح، فيخصم قيمة الثوب من 1000 درهم. وهذا هو الصحيح، أن الاستثناء صحيح ويخصم. قال فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع تسقط قيمة الثوب بتقدير مضاف، يعني تقدير مضاف كأنه يقول إلا قيمة الثوب، أو على المجاز، لأنه يعني أطلق الثوب وأراد قيمته، أو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب وإرادة قيمته. وفرق بعضهم بين الإقرار فأسقط قيمة الثوب وبين العقد، فجعل إلا فيه بمعنى الواو وثوبا، وهو مقتضى كلام مالك في المدونة. في المدونة. طيب نستفيد هذا القول. سبحانك اللهم وبحمدك.